فلا يروى حديثهم اصلا لان الشاهد هنا بوله بول الصبيان. اذا قلنا وفائده بوله شنو؟ تعلمنا تشريع ما في شك. المساله الكم هذه؟ الثالثه حكم بول الصبي الذي لم يطعم. حكم بول الصبي الذي لم يطعم. الراجح ان بول الصبي نجس. ان بول الصبي شنو؟ نجس. اخذا بالاصل. ما هو الاصل؟ الاصل في الابوال النجاسة. ولو دققنا نقول الاصل في بول الادمي النجاسة. والادمي الطفل ادمي ولا ما ادمي؟ حتى ولو يطعم صح؟ عرفت؟ فالاصل ان بوله ان بول الصبي شنو؟ ان بول الصبي نجس. طيب فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وفي بعض الروايات انه رش عليه. وذلك بدا الفقهاء يتحدثون عن تعليل الفرق بين بول الغلام وبول الجاريه. اصح الاقوال ان الغلام النفوس تتعلق به فكثيرا ما يحمل وهو الصغير يبول. فمن الصعب ان يتحرز من بوله ولو امر كلهم بغسل بوله لشق عليهم. فلذلك جاء الامر بالنضح للتخفيف. النضح لشنو؟ للتخفيف. عرفتم؟ هذا واضح ولا ما واضح؟ هذه نقطة واضحة لمواضيعها. أعيدها. الأصل قلنا أن العرب قديما والنفوس تتعلق بالأطفال الصبيان أكثر من البنات في أول الأمر. وإن كان طبعا البنت أكثر عاطفة بالمناسبة على أبيها. حتى في تفسير قوله تعالى فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة قال البديل كان جارية لأنها أقرب رحمة يعني أكثر حنانا وعطف على والدها. وكذلك في معرض العطية الإلهية بدأ بالبنات. وفي الحديث عن الفطر البشرية بدأ بالأولاد. كيف؟ لما حدث عن منته قال يهب لمن يشاء إناثا ثم جاء الذكور. ففي تقديم الإناث على الذكور فائدة وهي فائدة أن الله إذا أعطى البنات في البنات بركة وفائدة. ولما حدث عن ما تميل إليه البشر وما في نفوسهم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. وما ذكر البنات إنما ذكر البنين. البنين لأن الناس يريدونه. ففي معرض العطية الإلهية بدأ بالبنات. وفي معرض الطلب البشري وما تطلبه النفوس ذكر شنو؟ ذكر البنين. طيب يتعلق بالصبي ويحمل وحله طبعا هو صغير لا يستأذن ولا يعرف متى يبول. هو يدعو يرضع أكل لا يأكل هو يبول. بوله إذا كل إنسان مع تعلقه يحب عليه إما أنهم لا يحملونه وإما أنهم يحملونه وفي كل مرة يغسلون شنو؟ ثيابه. هذا هو شنو؟ هذه هي العلة. بعض الفقهاء يقول أن بول الغلام والجارية سواء يغسلان وهو قول المالكية المالكية والشافعية أو على أصح الأقوال هو قول الشافعي. الشافعي يقول شنو؟ الشافعي ومالك ماذا يقولون؟ الصبي والجارية سواء باستوائهما في النجاسة يستويان في الحضن ويغسلان. عرفت؟ لكنهم محدودون بشنو؟